الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالتقى نحيا حياة السعداء والتقى للناس مفتاح الضياء. شرعنا دين حنيف الأصل سنة الكون. يسر أمرنا كن لنا عونا على كل بلاء. إننا ظمأ لعيش السعداء. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن غيرني. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، فأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله شيخنا الكريم. سددك الله. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. أمس كانت معنا حلقة حضرتك طوفت فيها في جزء كامل من قاف إلى الحديد. إذن سورة قاف مقدمة قاطرة الجزء 27. صحيح، وسمينا الحلقة أمس فكشفنا عنك غطائك. وحضرتك سميت الحلقة اليوم صرخات للغافلين. إزاي إن سورة قاف صرخات للغافلين؟ نعم. إزاي إن كل آية في قاف صرخة بتوقظ إنسان غافل، بتوقظ نوايا غافلة؟ عشان كده اللي مش هيفوق في سورة قاف مش هيفوق. ليه؟ لأن سورة قاف يعني سورة زلزال على قلب الإنسان الغافل. يعني احنا ختمنا امبارح على فكرة الصدمات الكهربائية. نعم. ايه الصدمات الكهربائية؟ يعني اول صدمة كلمنا عنها امبارح اللي هي حتة ان في كتاب لذرات تراب كل انسان بعد موته، اين ذهبت حتى تجمع مرة اخرى يوم القيامة ساعة البعث وجسمه بيتكون مرة اخرى؟ هو علم ربنا للدرجة ديت؟ هو ربنا علمه محيط لهذه الدرجة من الصدمات اللي صدمتنا انا نفسي وانا استمع الى سورة قاف يوما ما، وربنا بيكلم النار يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. النار بتتكلم. يا الله، انا مش متخيل احساس اللي بيعرض على الله قبل الايه ديت، والقارين بتاعه بيتكلم وقارين الملائكه بيتكلم وقارين الشيطان بيتكلم وهو واقف واتحكم عليه بالالقاء في جهنم، وربنا قبل ما يلقيه في جهنم ينظر الى جهنم فيقول هل امتلأت لسه فيك مكان ولا خلاص. والتاني واقف طبعا مش بيرتجف، ده كلمة بيرتجف، كلمة مفزوع، كلمة لا تعبر عما هو فيه. وتقول، تخيل بقى صوت جهنم ده شكله ايه، وتخيل هي بتتكلم ازاي، وتخيل ده صوتها طالع من ايه، يعني الموقف نفسه غير متخيل. وتقول هل من مزيد. سلم يا كمان رب. يا رب سلم يا يبقى رب. جهنم كائن حي. الآية اللي بعدها وأزلفت الجنة للمتقين، ده طلعت الجنة كمان كان حي. يعني ده النار بتقول كمان يا رب، كمان يا رب. والجنة من كتر شوقها للصالحين ما هي الصبرة، إن الصالح هو اللي يقطع المسافات إليها، هي اللي بتقرب له. انت عارف اتنين حباب وبيجروا على بعض، لا ده قادر يمسك شوقه لحد ما ده يوصل له ولا ده قادر يمسك شوقه لحد ما ده يوصل له، اتنين حباب بيجروا على بعض، او ده مش دخول الجنة. اتنين حباب بيجروا على بعض. الجنة مشتاقة إلى أهل معرفة الله، مشتاقة إلى أهل الدعوة إلى الله. يعني كما أن النار تقول هل من مزيد، أيضا الجنة مشتاقة للصالحين. أزلفت الجنة. نعم. للمتقين غير بعيد. سبحان خلاص. ملك الحلم هو يعني الصدمات يعني الأرض طلعت كائن حي بتأكل الأجساد، والنار طلع كائن حي، والجنة طلع كائن حي. اللي بيكتشف كل ده من الصدمات الكهربائية في سورة قاف إذ يتلقى المتلقيين. خلي مشاهدينا الأول يفتحوا معنا الجزء 26 صفحة 519 بداية الصفحة، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. بداية الصفحة آية 16، عشان مش هنقدر ناخد الصورة كلها في هذه الحلقة طبعا، فهناخد من أول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هناخد الصفحة دي بإذن الله سبحانه وتعالى، نبدأ نحاول نتدبر فيها كده. من الصدمات الكهربائية هنا إذ يتلقى المتلقيان، آية 17. نعم. المتلقيان اللي هم إيه؟ ملكين. وربنا سماهم المتلقيان، انت عارف، فتلقى آدم من ربه كلمات. يعني ايه؟ نعم. واحد بيغرق في عرض المحيط، السفينة اتحطمت وهو بيموت، جت طيارة نزلت له طوق نجاة، بيمسك الطوق ازاي؟ بيتلقى بلهفة. فتلقى آدم من ربه كلمات، سيدنا آدم بصدق ان بلهفة رهيبة تلقاه. اذا تلقى المتلقيان ملهوفين على كل كلمة أو عمل يعمله العبد. نعم. عشان يكتبوا ده، في ملكين وهو مش حاسبيهم. بعد كده وجاءت آية 21، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ده اتنين ملائكة تانيين غير المتلقيان مستنينك على باب القبر ساعة البعث، هيقتادوك طول ارض المحشر. يبقى فيه، يبقى كده انت بالنسبة لك انت لسه اربع ملائكة، اربع ملائكة مخصصين. بعد كده آية آية 23، وقال قرينه هذا ما هذا ملائكة. قرين هنا قرين من قرين الملائكة، ده طلع كان فيه قرين بيأمرك بالخير وانت قد لا تسمع كلامه. يعني كل القرين هنا قرين الملائكة، فينا اتنين قرينين، قال نعم. قرينه هذا ما لدي عتيد غير قار قرينه ربنا ما اطغيته. قرين الاول قرين الملائكة، قرين الثاني نعم. قرين الشياطين. اها، يعني ده قرين الملائكة وده قرين الشياطين. يعني كان ليك كان خمس كان القرين ملائكة. القرين مربوط في الاذهان وقرين الشيطان. لا، اول يعني قرين الاول قرين الملائكة نعم. اللي اول ما يشهد على العبد يوم القيامة هذا ما لدي عتيد، رب ده عتيد في الاجرام. اول ما يشهد على العبد ربنا يقول القيه في جهنم على طول ان شاء الله. اللي شهادته شهادة موفقة نعم. لانه كان الذي يأمرك بالخير، يعني لما الملك. يبقى اذا خمس ملائكة كانوا لكل انسان. انا عايزك تتخيل احساسك لما تيجي يوم القيامه تكتشف ان انت كان ليك مجموعه من الملائكه بتاعتك انت لوحدك، اللي بيحصل عليك واللي بيامرك بالخير واللي مستنيك على القبر يوم القيامه. هو يا رب الموضوع كان كبير قوي للدرجه ديت، هو يا رب الموضوع كان مهول قوي للدرجه ديت. هناخدها ان شاء الله لما نيجي ناخد سوره الطور، صدمه اللي كان بياخدها لعبه، اللي ما كانش فاهم الموضوع خطير قد ايه. زي بالظبط كده واحد مثلا دخل سوبر ماركت معهوش فلوس، فلاقى باكو بسكوت ب50 قرش فعجبه فنفسه يجيبه بس معهوش فلوس، فقام مدد ايده كده بالراحه وقام ايه وقام حطه في جيبه وقام ماشي. باكو بسكوت ب50 قرش روح بيته ومحدش شافه، متهيأله كده قاعد في البيت، فجاه سمع صوت رهيب بيبص لقى دوريات وعربيات امن مركزي، وبيبص لقى قوات خاصه طالعه على السلم تقتحم الشقه، بيبص فوق البيت لقى انزال بالمظليات للطائرات من فوق بتاع. هو اكتر من رعبه من الناس ديت هيبقى ذهوله، هو انا عملت ايه؟ ده باكو بسكوت ب50 قرش مش مستاهل. هي دي مشكله العاصي، انه مستصغر معصيه ربنا. هو مش عارف، هو بينظر الى صغر المعصيه لا ينظر الى عظمه من عصى، فيوم القيامه بيصدم. عشان كده بدات الايات ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الرقابه الربانيه مستوى الرقابه، نعلم ما توسوس به نفسه. ده ربنا يعلم اللي جواك دلوقتي، ربنا يعلم انت بتكلم نفسك بتقول لنفسك ايه. اذ ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الوريد ده هو اللي بيربط بين المخ والقلب، القلب مكان المشاعر والمخ مكان الافكار. ربنا اقرب لك من مشاعرك واقرب لك من افكارك. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القاعين، اتنين قاعدين لك 24 ساعه لو انت نمت لا ينامون. يتلقى ما بيسيبوش كلمه، ما يلفظ من قول، لو قال كلمه الا لديه رقيب عتيد. تكتب وتسجل، تكتب وتسجل. يبقى مستوى الرقابه الربانيه ده بيقول لك دلوقتي ان الرقابه في الدنيا وصلت لدرجه ان ممكن يراقبونا من ورا الجدار ده بمراقبه التفاعلات الحراريه والحاجات اللي زي ديت، يراقبونا من ورا الجدار ده. يعني الراجل الاعمال اللي اتهم في قتل الممثله الخليجيه جابوا اللي اتهم بتنفيذ كريمه القتل ازاي؟ اللبنانيه سوزان تميم. يعني انا عايز ابعد عن جابوا ازاي؟ من ياقه قميصه وهو نازل من العماره. سبحان الله. يعني ده رقابه البشر للبشر، فما رقابه رب البشر للبشر؟ ادخل على جوجل ايرث دلوقتي شوف بيتك لو انت مشترك كمان بفلوس، تشوف الشارع بتاعك. هذه رقابه البشر للبشر. في اول صرخه للغافلين هنا، انت عارف انت متراقب قد ايه؟ انت عارف رقابة ربنا ليك وصلت لدرجة ايه؟ وفجأة وجاءت سكرة الموت بالحق. شوف بقى، شوف تسارع الاحداث. وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة الموت ديت، ده الآية دي بتتكلم عن ايه؟ كتير قوي لما اقول له الآية بتتكلم عن ايه يقول لي الموت. لا، الاحتطار. لا، سكرة الموت دي والانسان لسه عايش، بس كل حاجة قفلت، لا عاد قادر يتنفس ولا يتكلم ولا يشرب ولا يقول ولا يعمل اي حاجة. وفيه من الالم ما لا يعلمه الا الله، ولكن محدش حاسس. ذلك ما كنت منه تحيد، الموت الاحتضار. شيخنا، هل الانسان يرى في حالة احتضاره منزلته؟ هل ثبت ذلك؟ هو بيشوف ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب يراهم. طبعا، امال ايه؟ نعم. طبعا في الاحتضار قبل ان يموت. امال ليه حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، لسه عايش ما ماتش. نعم. ليه اول ما شاف الملائكه بتاعه العذاب ارجع؟ عشان كده برضو في سوره سبأ، ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، ده في الاحتضار ما لسه ما ماتش. فزع ازاي؟ فزع اول ما شاف ملائكه العذاب، عمره ما كان يتخيل مشهد ملائكه العذاب. القران بيصور كثيرا مشهد رؤيه الناس لملائكه العذاب. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم، هو شايف الملائكه والروح معلقه في الحلقوم ولا ومش هناخدها مش هنطلعها، طلع روحك انت بقى، اعرف بقى تتخلص من الألم اللي انت فيه بتاع الاحتضار ده. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد الاحتضار ونفخ في الصور. القبر ده ممكن يكون قعد فيه 10,000 سنة. جه في ايه؟ هو الصور اللي هنا هو ايه؟ هو ايه؟ نفخ في الصور. والصور اللي هو ايه؟ الصور اللي هو الآلة التي ينفخ فيها إسرافيل. هو الصور أساسا لغة هو الآلة التي كان حينما يعلن ملك الحرب يأمر جندي من جنوده بأن ينفخ في الصور. فهو آلة إعلان حرب. طب هو يوم القيامة إعلان حرب؟ إعلان حرب إزاي؟ الله يعلن الحرب على من بارزوه بالمعاصي، على من حاربوه بالمعاصي، لأنهم كانوا بيحاربوا ربنا. العلمانيين مش بيحاربوا ربنا. اللي بيبارز ربنا بالمعاصي، اللي بيكترع على حرمات الله. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يبقى يوم القيامة قام البعث، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ده مرحلة إيه بقى؟ الحشر. يعني الحشر ده مش مش مش مش أي حاجة يا جماعة. مع سائق وشهيد يعني في اتنين ملايكة للاقتياد في أرض المحشر. يعني الإنسان بيبعث يلاقي اتنين ملايكة مستنيينه ياخدوا الأرض المحشر، يفضلوا معاه، يدخلوا معاه في العرض على الله. زي بالظبط كده ما تلاقي واحد مساجين في القفص وهو بيتحاسب، في اتنين عساكر معاه، ده غير قوات الأمن المركزي اللي بره، القوات التنفيذية اللي بره، ده دول اتنين مصاحبينه لا يتركوه أبدا. فدول جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يعني الحشر ده قصة كبيرة. لقد كنت في غفلة من هذا يا الله، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وفجأة انتقلنا من الرقابة إلى الاحتضار إلى البعث إلى الحشر. وقال قارنوه هذا ما لدي عتيد، انتقلنا للإيه؟ العرض على الله. طيب. العرض على الله وهو واقف والسائق والشهيد واقفين جنبه، عشان لو صدر فيه أمر هم اللي هيسلموا له القوة التنفيذية، زي ما ابن كثير بيقول 70,000 ملك ينتظروا أمر الله فيه. وقارين الملائكة واقف وقارين الشياطين واقف. قارين الشياطين بعض العلماء قال ده صاحب السوق من البشر أصلا، قال ده مش شيطان. قال ده الأنتيم بتاعه من البشر. قارين الملائكة قال قارينه هذا ما لدي عتيد، يشهد عليه. يا رب ده كان عتيد في الإجرام، يا رب ده كان إنسان بعيد عن دينك يا رب. فيصدر الأمر ألقية في جهنم. طب ألقية في جهنم يبدأ التاني فوق، طب أنا اترمم عليه يا رب أضيع عليه. قال قارنوه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعد. يا رب ولكن إنسان ضايع، يا رب تاخدني معاه ليه؟ يا رب اترمى في جهنم معاه ليه؟ أنت مش ملاحظ حاجة غريبة في الآية؟ لما جت سكرة الموت بالحق، الراجل ده اتكلم نطق قال رب ارجعون زي ما في سورة تانية. لما نفخ في الصور، الراجل ده قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا زي سورة ياسين. لما جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، الراجل ده نطق. لما قارينه قال ربنا ما أطغيته، الراجل ده نطق. المفروض واحد بيقول يا رب ده اللي كان ظالم، يقول له لا ده انت اللي ظالم. الراجل ده ساكت طول الكلام ليه؟ ضاعت الفرصة، ده الأمر. دي مصيبة الغافل عن العاصي. نعم. الغافل العاصي ممكن كان عارف ان في نار او جنة أو ولكن ايه؟ الغافل لم يفكر في هذه القضايا اصلا. يا الله. فمذهول. مش قادر ينطق من الذهول اللي هو فيه. ما فكرش في القضايا دي، ودي مصيبة الغفلة. ان الانسان ما بيفكرش في هذه القضايا. فجاء العرض على الله. وهو ربنا بيقول ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. خلاص اتحكم عليهم هما الاثنين بالنار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، ينظر الله إلى النار ويكلم النار أمام الخلائق كلها. سلم يا رب. وتقول هل من مزيد، تطلع النار كائن حي. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ونفاجأ بقى إن بعد مرحلة النار ودخلوا النار، يبدأ بقى الإيه؟ هيكملوا من على الصراط. نعم. إلى الجنة. رسائل بقى شيخنا الكريم نلخص فيها الحلقة كاملة. صرخات للغافلين. صرخات للغافلين، يعني الرسالة الأساسية اقرأوا سورة قاف. صح يا جماعة، اقرأوا سورة قاف قراءة سليمة. النبي عليه الصلاة والسلام مش معقولة هيعمل سلسلة خطب جمعة في صورة معينة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن مش يشرح صورة، يقرأها. بل يعني كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الجمعة قرأ سورة قاف ويقرأها في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية يشرحها تقريبا. عليه الصلاة والسلام النبي كان سلام. ممكن يقرأها فقط. فقط يقرأها وينزل. أصل الصحابة الآيات دي نزلت في الواقع اللي هم كانوا عايشين فيه. هم مش محتاجين يفهموها. هم فاهمينها. انما احنا مشكلتنا ان احنا مش فاهمين القران ولا حافظين القران. فدي الصحابه كانت مشكلتهم حفظ القران، مش فاهمه لان هم الاحداث حواليهم. انما احنا مشكلتنا في الفهم وفي الحفظ. فدي قضيه ان كل ايه من سوره قاف من اول قاف والقران المجيد، القران صاحب الامجاد. عايز تبقى انسان عندك مجد، عايز تحقق امجاد في حياتك، الامه عايزه ترجع لمجدها، ارجع للقران. بعد كده نبدا ندخل الرقابه الربانيه ونعلم ما توسوس به نفسه غير ما يلفظ من قول. ما يلفظ من قول دي رقابة الملائكة للبشر، إنما نعلم ما توسوس به نفسه رقابة الله للبشر، يعلم اللي جواك. وبعد كده ندخل في الموت، البعث، الحشر، العرض، النار، الجنة. بعد كده يدخلوها بسلام، ده لسه هيعدوا من على الصراط. طب يبقى واجبنا العمل إيه في الليلة دي إن شاء الله؟ واجبنا العمل هو التهجد بسورة قاف. تمام. التهجد، والمفروض ان امبارح كان يبقى تهجد بسورة القاف برضو، التهجد بسورة القاف. والله يعني يا استاذ عمر، يعني هل يكفي ليله للتهجد بسورة القاف؟ هل يكفي ليله انك انت تعيش مع كشفنا عنك غطاءك؟ هل يكفي ليله انك انت تعيش مع ونعلم ما توسوس به نفسه، مع ما يلفظ من قول؟ شوف الغيبه اللي بتطلع على لساننا قد ايه، والنميمه اللي بتطلع على لساننا قد ايه، مع وانت قلبك بيرقص من الفرح وانت قاعد ترى مشهد. ادخلوها بسلام بدون اي مشاكل ولا حساب ولا عذاب ولا اي حاجه يا رب. يعني حاجه عظيمه وصوره عظيمه، وانت عايش مع ازلفه الجنه للمتقين غير بعد الحلم اللي انت عايش تحلم بيه، ما عادش بينك وبينه غير دقايق. يعني هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. شوف الصفات دي صفاتك انت، أواب عندك ورد عبادة يومي ما بتسيبوش، حفيظ بعيد عن معصية ربنا، خشي الرحمن بالغيب وانت لوحدك بتعظم جلال ربنا وانت ما فيش حد شايفك، وجاء بقلب منيب، جاي بقلبك مش جاي برجليك. نعم. قلبك هو اللي مقبل على الله مش رجليك اللي مقبل على الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد، زي ما اديت لربنا كل حاجة ربنا يديك كل حاجة ولدينا مزيد كمان. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمين يا رب. الله ويجمعنا وإياكم بحضرتك ومشاهدينا الكرام في كل مكان مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ مشاركة من الشبكة العنكبوتية حول أناس غير القرآن في حياتهم. أحدهم يقول: كنت معجبا جدا بالغرب وحضارته، وفي يوم من الأيام كانت جدتي معي في سيارتي فأخذت أحدثها عن حضارة الغرب وتقدمهم، فتلت علي قول الله تعالى من سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأيقنت أن لا شيء يعدل الإيمان. اللهم استعان. شيخنا نختم الحلقة بدعاء وتكرم. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم أعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب الصالحين. آمين. اللهم أفض علينا بكل ما أفضت به على عبادك المقبلين المنيبين. آمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نعوذ بك من النار. آمين. ومن عذاب النار. آمين. ومن زنازين النار. آمين. ومن مقامع النار. آمين. ومن عقارب النار. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الحريق. آمين. ومن عذاب القبر. آمين. اللهم أقمنا على مرادك منا يا رب. اللهم افتح لنا من أبواب طاعتك ما ترضى به عنا. آمين. اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا. آمين. اللهم استعملنا ولا تستبدل. آمين. بنا. آمين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. آمين. اللهم افتح علينا في اعتكاف رمضان يا رب. آمين. اللهم يسر لنا اعتكاف رمضان يا رب. اللهم اجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا يا رب. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر يا رب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لشيخ الحبيب الداعي الميداني فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما علمتنا في ميزان حسناتك وينفعنا وإياك بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج القرآن وغيرني موجودة على صفحتي الخاصة على شبكة الإنترنت وصفحة قناة الرحمة الفضائية. من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة الغد، لكم مني أطيب التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لو أويت إلى كهف الاعتكاف ستنطلق منه بعد هذا إلى كل البطولات في الدين. نعم. آو إلى الله، أو أما الثاني فآوى إلى الله فآواه الله. نعم. الاعتكاف معسكر إيواء ربي. أجهز نفسي إزاي بقى للعشر الأواخر عشان أدخل في موضوع الاعتكاف، وأجهز نفسي بقى للطاعة؟ هو أول تجهيز إن أنا أدرك أنا هعمل إيه، إن أنا أدرك الاعتكاف ده إيه. يعني الله. أنت مثلا في جلسة الضحى كل يوم في المسجد غبت، الملك تسأل عنك ورا فين، وإذا كانوا مرضى عادوهم، ده مريض يا الله في البيت. إننا لعيش السعداء. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.